قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه في كتابه بلوغ المرام باب الخيار، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. الخيار اسم مصدر، اختار، والمصدر اختيار، وأما الخيار فهو اسم مصدر، والمراد بالخيار هو أنه يخير بين الإمضاء والفسخ، فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ، هذا هو معنى الخيار. وفيه من الحكمة ما هو ظاهر، لأن في الخيار دفع ضرر عن العاقل، وفي خيار المجلس ما يكون فيه حفظ مال العبد، أو حفظ ماله من أن يخرج عنه بلا تريث، فشرع له خيار المجلس ليتريث في قراره، قرار البيع أو قرار الشراء. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث ابن عمر، حديث متفق عليه، وهو حجة الجمهور على القول بخيار المجلس. وأما من لم يقل به من أهل العلم كالمالكية احتجاجا بإجماع أهل المدينة، فإن هذا القول ضعيف. أولا، أن من أهل المدينة من قال بخيار المجلس كسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري، وهو أيضا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من أئمة أهل المدينة، فلا يقال مع خلاف هؤلاء إنه خلاف إجماع أهل المدينة. وتفسيرهم أن المراد بخيار المجلس، أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، يعني ما لم يتفرقا بالكلام، فهذا خلاف الظاهر وخلاف تفسير الصحابة. أما خلاف الظاهر فهو ظاهر، وأما كونه خلاف تفسير الصحابة فيأتيكم عن ابن عمر رضي الله عنه، هو الراوي عن ابن عمرو، وكذلك أيضا فيأتيكم عن ابن عمر رضي الله عنه وهو الراوي أنه رجع القهقرى لما بايع عثمان رضي الله عنه خشية أن يستقيله عثمان، وكان عثمان في مجلس الإمارة، مجلس الخلافة، وبايعه ابن عمر رضي الله عنه على أرض له بالوادي بأرض لعثمان في خيبر، قال: فرجعت القهقرى خشية أن يرادني، يعني أن يرادني البيع. فهذا ابن عمر وهو الراوي رضي الله عنه، وهو أيضا الظاهر كما تقدم، وعلى ذلك فالصواب مع الجمهور من القول بخيار المجلس. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. قلنا إن هذا بتفسير الصحابة هو تفارق الأبدان يعني في المجلس، وهذا حيث إن الشارع لم يحدده، فنرجع في ذلك إلى العرف، لأن كل ما لم يحدد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. فمتى تفارقا في أبدانهما عرفا فقد لزم البيع وانتهى الخيار، وانتهى الخيار. وهذا يختلف، فمثلا إذا كان في مكتب عقاري فإذا خرج أحدهما من المكتب فقد لزم البيع، وإذا كان في سيارة فإذا نزل أحدهما من السيارة فقد لزم البيع، وإذا كان في الصحراء فإذا استدبر أحدهما الآخر فارقه في المكان فقد لزم البيع. في الهاتف إذا انتهيا من الكلام وفرغ كل واحد منهما من قول ما في نفسه فوضعت السماعة فقد لزم البيع. مثل في الإنترنت، إذا أقفل الإنترنت أو انتقل إلى موقع آخر هذا أو هذا فقد لزم البيع. إذا تبايعا فكل واحد منهما بالخيار ما دام في المجلس. لو قال بيعتك وقال آخر اشتريت وتكاتبا وشهد الشهود وقبض هذا يعني البائع الثمن وقبض المشتري السلعة، مع ذلك كله ما دام أنهما في المجلس فلكل واحد منهما الخيار. فنقول إن البيع قد ثبت لكنه لم يلزم، ثبت البيع لكن لزومه بالتفرق، فإذا تفرقا فقد لزم. فما نقول لا بيع، لا البيع ثابت، بعت اشتريت حصل الإيجاب والقبول، بيع قد تم ثبت لكن لزومه متوقف على التفرق. واضح؟ لكن لزومه متوقف على التفرق. هذا هو خيار المجلس، وهذا الخيار يكون في البيع ويكون كذلك في الصلح الذي في معنى البيع ويأتي، يعني الصلح الذي يكون على عوض، تصالحني على كذا وأعطيك كذا، هذا صلح على عوض، ويأتي الكلام عليه الذي هو بمعنى البيع الذي يكون صلحا مع الإقرار، ويأتي إن شاء الله. أو كذلك في السلم وفي الصرف، حتى في الصرف قبضت أنت الجنيهات وقبض هو الريالات السعودية وأنتما في المجلس، تقول لا رد إلي، ما يقول لا كتبنا انتهينا دخلنا هذا في الكمبيوتر، لا انت شرع هذا خيار المجلس. إذن يثبت خيار المجلس الضابط فيما يثبت فيه، يثبت في كل العقود اللازمة التي يراد منها العوض، كل عقد لازم يراد منه العوض فيثبت فيه خيار المجلس، ولا يثبت في العقود الجائزة ولا في العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض. إذا عندنا عقود جائزة مثل الشركة، الشركة ما فيها خيار مجلس لأن عقد جائز، معنى جائز أنه ليس بلازم، فلا نحتاج إلى خيار المجلس لأن له أن يفسخ ولو بعد التفرق. الشركة الشركة ما نقول فيها خيار. لما؟ لأن الشركة ليست عقدا لازما، هي عقد جائز، جائز بمعنى غير لازم، يمكن أن يفسخ بعد يوم أو يومين أو أسبوع، له أن يفسخ. وكذلك هناك عقود لازمة لكن لا يقصد منها العوض، مثل الوقف، الوقف لا يقصد منه العوض، مثل النكاح، النكاح لا يقصد منه العوض، فهذا ليس فيه خيار، هذا ليس فيه خيار، لأن العوض لا يقصد. إذن في العقود اللازمة التي يقصد منها العوض كالبيع وما في معنى البيع، كالبيع وما في معنى البيع. وهل يورث؟ أصح القولين هو المذهب أنه لا يورث، لأن الموت أعظم فرقة. إذا كانت الفرقة بالأبدان يلزم بها البيع، فكيف بالموت الذي هو أعظم فرقة؟ هذا هو أصح القولين وهو المذهب. إذن هذا ما يسمى بخيار المجلس. قال نعم. قال أو يخير أحدهما، ويصح أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ذلك فقد وجب البيع. لو قال أحدهما بشرط، ما بيننا خيار، ما في خيار، إن اشتريت انتهى. فرضي نقول هو أسقط حقه، هو أسقط حقه. لو قال أنا أعرف لك يا فلان تتردد في البيع، وأنا ما أحب هذا التردد، تشتري مني؟ قال أشتري منك. قال لكن بشرط، ما في خيار مجلس، ما في خيار مجلس، رضي، هذا حقه وقد أسقط، يعني رضي بإسقاط حقه. إذن خيار المجلس يسقط إن أسقطه، إن أسقطه المتبايعا، إن أسقطه المتبايعا. وإن قال حقك يسقط أنت لكن إن حقي يبقى فرضي الآخر، ما في مانع، لأن هذا حقهما فلا يعدوهما. قال أنت ما لك خيار، أما أنا لي الخيار في المجلس، له ذلك، لأن هذا حق فلمن كان له أن يسقطه. ولذا قال موسى عليه الصلاة والسلام فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. خير يعني أسقط خياره، أسقط خياره يعني اختار ألا خيار. نعم. وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة، صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار، نفسرهما قبله، يعني إلا أن يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فقوله إلا أن تكون صفقة خيار يعني إلا أن يشترط ألا خيار، إلا أن يشترط ألا خيار. صفقة يعني بيعة، خيار يعني اختار فيها سقوط الخيار، كما في قوله قبل فإن خير أحدهما الآخر فتراضي على ذلك فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، رواه الخمسة إلا ابن ماجة والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما. نعم. وقوله، وهذا حديث حسن، قوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، إن الحيلة محرمة في الشرع، فليس لأحد الطرفين أن يفارق الآخر خشية أن يستقيله، يعني أن يبادر بالخروج قبل العادة، قبل العادة، أن يبادر بالخروج قبل العادة لأجل أن يلزم البيع ويسقط الخيار، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز وهو المذهب. لكن لو فعل لزم البيع، لأن الأصل في البيع اللزوم، البيع في الأصل، البيع الأصل أنه لازم، أنه يلزم. وعلى ذلك فنقول ليس لأحدهما أن يبادر الآخر بالمفارقة، يعني المفارقة غير الطبيعية، غير الطبيعية. يعني العادة أننا نجلس في المكتب العصر كامل تبايعنا، يعني فإذا به يبادر مباشرة يخرج على غير عادة، من أجل ماذا؟ أن يبطل حق الخيار، من أجل أن يبطل حق الخيار. فهنا نقول إنه أمر محرم، لكن الخيار يسقط بحصول التفرق، ولأن الأصل هو لزوم البيع. فإن قيل فما الجواب عن أثر ابن عمر المتقدم الذي رواه البخاري؟ فإنه رجع القهقرى خشية أن يستقيله. فالجواب إما أن ابن عمر لم يبلغه الحديث هذا الذي هو حديث عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من حديث عمرو بن العاص، من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، فهذا من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، والأول من حديث ابن عمر. فإما أن يكون ابن عمر لم يبلغه الحديث، وإما أن يكون قد بلغه لكن خروجه هذا لأن مجلس عثمان يطول، ولأن مثل ابن عمر العادة أن مثله يطيل الجلوس في مجلس الخليفة، لكن مجلس الخليفة يطول، فرأى أن مثل ذلك سائغ فجلس برهة من الزمن تكفي للتريث والنظر ثم خرج، ولم يطل الجلوس، ولم يطل الجلوس مع عثمان رضي الله عنه. إذن المقصود من ذلك ما يشبه الفرار، ما يشبه الفرار، بأن يبادره بغتة حتى لا يترك له مهلة النظر، فمثل هذا لا يجوز. وأما إذا كان مجلس الآخر يطول فخرج بعد أن جلس زمنا يكفي للتريث، زمنا يكفي للتريث والنظر، فمثل هذا لا حرج. المقصود أن ابن عمر إما أن يكون قد إن الحديث لم يبلغه، وإما أنه لطول مجلس الخليفة، إما أنه لطول مجلس الخليفة. فالمقصود أنه لا يبادره بالخروج على خلاف المعتاد تفويتا لحقه، تفويتا لحقه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. متفق عليه. ذكر رجل مشهور أنه حبان بن منقذ، وكان عنده بسبب يعني جرح كان عنده ضعف في الرأي، ضعف في العقل وفي اللسان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخدع ولا يصبر عن البيع، فقال له سلم: إذا بايعت فقل لا خلابه، يعني لا خداع، يعني لا غبن، يعني لا غبن، لا خداع يعني لا غبن. وهذا الحديث استدل به من قال من أهل العلم بخيار الغبن، وتقدم وأن الغبن يثبت فيه الخيار، والذين قالوا إنه لا خيار غبن كالأحناف حملوا هذا الحديث على من كان على مثل حال هذا الرجل، وهو الضعيف البيع والشراء الذي لا يحسن المماكسة ولا يحسن الشراء، فيقول لا خلابه، فإذا لم يقل لا خلابه لم يكن له خيار. إذن عندهم خيار الغبن مقيد بقيدين: القيد الأول أن يكون على مثل حال هذا الرجل، فهو ضعيف الرأي لا يحسن البيع لا يحسن المماكسة. الثاني أن يتلفظ فيقول لا خلاف، فلو كان لا يحسن المماكسة لكنه لم يقل لا خلابه فليس له حق الخيار، فليس له حق الخيار، هذا على القول الثاني. لكن الصواب أن خيار الغبن ثابت، وتقدم ما يدل عليه، تقدم ما يدل عليه. وعلى ذلك فهذا الحديث يحمل على التأكيد من هذا الذي لا يحسن المماكسة، أنه يؤكد على البائع أن لا يغر وأن لا يخدع، يعني هم باب التذكير له، فيذكره بأن لا يخدع. إذن الصحيح أن خيار الغبن ثابت. إذن مر علينا في هذا الدرس خيار الغبن وخيار المجلس، وتقدم لنا في الدرس السابق خيار التدليس، هذه ثلاثة. وتقدم لنا أيضا في الدرس السابق خيار اختلاف المتبايعين، إذا اختلف المتبايعان تقدم. إذن الآن هذه أربعة أنواع، بقيت لنا ثلاثة أنواع، لأن أنواع الخيار سبعة. النوع الخامس خيار الشرط، وهو النوع الثاني في ترتيب الفقهاء، خيار الشرط. وخيار الشرط هو أن يشرط أحد المتبايعين زمنا إما له أو أن يشرطه الاثنان كل واحد منهما لنفسه، يشرط زمنا مدة، قال فقهاء الحنابلة ولو طويلة، وقال الشافعية لا إلا أن تكون ثلاثة أيام فقط لحديث المصرات. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقه، قالوا لأن هذا الذي هو خيار ثلاثة أيام للمصرات هو من وضع الشارع، وضع الشارع ذلك في هذا الخيار الذي هو خيار التدليس في هذه المصرات، فهو وضع من الشارع. وأما خيار الشرط فهو من وضع من؟ العاقد. فالعاقد احتاط لنفسه بمدة شهر أو شهرين أو سنة، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، وهذا هو الراجح. حديث المصرات الذي فيه ثلاثة أيام في الخيار، هذا وضعه الشارع في التدليس، وهذه مدة تكفي، أي الثلاثة أيام. وأما خيار الشرط فهو من وضع من العاقد، وقد رضي به الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطه. إذن ولو مدة طويلة. وقيد هذا شيخ الإسلام صوبه في الإنصاف بقيد أنه إن كانت السلعة مما يبقى عادة في هذا الزمن، يعني ما تأتي إلى بيع خضروات وتضع فيه مدة تفسد فيها الخضروات، لا، هذا لا يستقيم، بل تكون مدة تبقى فيها هذه السلعة عادة، قد يكون الشهر أو الشهران، وقد تكون السنة. بعض الناس يشتري بيتا وهو بعيد، تشتري بيتا مثلا في الرياض وتقول أنا يمكن أجلس أحتاج بعد ستة أشهر أذهب إلى الرياض أو سنة، وتشرط لنفسك الخيار مدة سنة، لا مانع من ذلك. إذن يصح ولو كانت المدة طويلة، ولو كانت المدة طويلة. فإذا أسقط حقه وقال أسقطت حقي في شرط هذه المدة وأريد أن يلزم البيع، له ذلك، يعني شرط أن له خيار مدة شهر. اشتريت سيارة مثلا وقلت أنا أحتاج إلى مدة شهر، فلان غائب وأحتاج أن أشاوره أو أجرب السيارة ونحو ذلك، فأخذت مدة شهر للسيارة، ثم بعد ثلاثة أيام اطمأنت نفسك للسيارة وقلت لصاحبها أنا انتهى الخيار، أنا رضيت بالبيع بلزومه، أنا أسقط حقي من الخيار، يسقط، لأن هذا هو حق، فإذا أسقطته سقط، إذا أسقطته سقط. كذلك لو أنك تصرفت فيه تصرفاً يدل على الرضا باللزوم، الرضا باللزوم، فإذا تصرف فيه تصرفاً يدل على رضاه كأن يهبه. تشتري سيارة وتقول لي الخيار مدة شهر، لك أنت فقط الخيار، أما لو كان له الخيار لا بد أن تستأذنه قبل أن تهب، لكن إذا كان لك الخيار فقط أنت لمدة شهر، بعد أسبوع وهبت أو بعت السيارة أو سافرت بالسيارة ونحو ذلك، هذه التصرفات تدل على على رضاك بلزوم البيع وإسقاط حق حقك في هذا الشرط، حقك في هذا الشرط. والعلماء في خيار الشرط منهم من يخصه بالبيع وبما كان في معنى البيع من الصلح، ومنهم من يجعله عاما في كل ما يكون فيه خيار المجلس، يعني حتى في الصرف وحتى في السلم، وهذا القول أصح، وهو اختيار شيخ الإسلام وقول بعض الحنابلة، وأن خيار الشرط يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس، كل ما يثبت فيه خيار المجلس يثبت فيه خيار الشرط. وهل يورث؟ قولان، قال الحنابلة إنه لا يورث. لما لا يورث؟ قالوا لأن خيار الشرط مبناه على الاختيار النفسي، ومثل هذا لا يورث. وقال الأكثر وهو مذهب الشافعية إنه يورث، قالوا لأنه حق مالي، وهذا أصح، فلو أنه توفي قبل انتهاء المدة فلورثته الفسخ، لأنه حق مالي وليس كخيار المجلس، لأن خيار المجلس من الشارع، وأما خيار الشرط فهو من العاقد، والعاقد عادة لا يضع مثل هذه المدة إلا وهو يريد أن يحتاط، ولذا فالراجح أنه يورث، أي خيار الشرط، فهذا إذا فارق بينه وبين خيار المجلس، فخيار المجلس من وضع الشارع، وخيار الشرط من وضع العاقد، خيار الشرط يورث، وخيار المجلس لا يورث. ولمن الملك في مدة الخيارين؟ قولان لأهل العلم، من العلماء من قال في مدة الخيار الملك للمشتري، ومنهم من قال الملك للبائع، ويترتب على ذلك لمن النماء. والصواب وهو المشهور في مذهب أحمد أن الملك للمشتري، لأن البيع قد ثبت، وإنما الكلام في لزوم، فالبيع قد ثبت. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فقوله إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري، والحديث متفق عليه يدل على أن المشتري له العبد وله مال العبد لو اشترط لو أدخله، واللام للتمليك، من باع عبدا له مال فماله، يعني باع عبدا وعلى العبد مثلا ساعة، وعلى العبد مثلا ثوب حسن فيه زركة وفيه زينة فباعه، فالعبد لا شك أنه للمشتري، لكن المال العبد هنا للمشتري، لكن المال هنا يكون للبائع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترطه المبتاع يدل على أن المبتاع لو اشترطه كان له، فدل هذا على أن الملك يكون في مدة الخيار للمشتري. وعلى ذلك فالنماء يكون للمشتري، النماء يكون للمشتري، يعني لو اشترى بستانا وله الخيار مدة سنة فثمر البستان للمشتري، لأن الخراج بالضمان وتقدم، فالذي يضمن هو المشتري، الذي قبض هذه السلعة وجعل له الخيار. فالنماء إذن المنفصل يكون للمشتري من ثمرة وولد ونحو ذلك، من ثمرة وولد ونحو ذلك، هذا يكون لمن؟ يكون للمشتري. لكن الولد أو الثمرة إذا كان يترتب عليها نقص في الثمن فلا بد أن يقومها، لأن الناس يبيعونها إذا كانت حاملا بثمن، فإذا وضعت نقص ثمن. فإذا أخذ هذا الولد ورد إليه شاة بلا ولد فهي أنقص من الشاة التي أخذ، لكن بعضهم يشتريها وهي شاة لم يتبين فيها حمل فتحمل عنده وتأتي بالولد عنده، فالولد لمن؟ له، لهذا المشتري. فإذا بطل الخيار، فإذا حصل الفسخ وبطل الخيار أرجعناها إلى من؟ أرجعناها إلى صاحبها، وكان المشتري الولد. لكن لو اشتراها وهي قريبة الوضع بينوا فيها الحمل يعني تأكد ضريعها أو قرب ضريعها، فإذا ردها إليه فإنه يقوم الفرق، لأن هنا فرق بينها وهي مضرع وبينها وهي غير ذات ضرر. المقصود من هذا أن نبين أن الملك لمن في مدة الخيار؟ للمشتري، وأن النماء يكون للمشتري، فلو رد البيع فإن النماء هنا يكون للمشتري، هذا هو أصح قولي العلماء. انتهينا من خيار الشرط، هذه خمسة أنواع من الخيار. الخيار السادس خيار العيب، وهو أن يكون في المبيع نقص له أثر في الثمن، يكون فيه نقص كأن يكون العبد أقطع اليد ونحو ذلك، مثل عن العيوب التي في السيارات التي تنقص قيمتها، هذا خيار العيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه أهل السنن. فلا بد أن يبين العيب، فإن اشتريت سلعة وفيها عيب فأنت بالخير بين أن تمضي وبين أن تفسخ. فإن أمضيت قلت لا أختار الإمضاء، فالمذهب أن لك الأرش. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد أنه لا أرش، إما أن تأخذ وإما أن تأخذ. الضرر الذي يلحقك ينتهي بردها إلى صاحبها، وعند الحنابلة لا بد من أرش. فعند الحنابلة لا بد من أرش، فالسلعة تساوي مثلا بالعيب 6000 وتساوي بلا عيب مثلا 4000 8000، الفرق بقدر الربع مثلا، فيعطى بقدر الربع من القيمة يدفعه له البائع، فيمسك السلعة ويأخذ أرشا. والقول الآخر أصح، وأنه لا أرش، لأن خيار التدليس تقدم أنه لا أرش فيه، إما أن يأخذ وإما أن يرد. ولا شك أنه لا فرق في المعنى بين خيار العيب وخيار التدليس، فالتدليس أن يعطى المبيع صورة أفخم من صورته الحقيقية، يعني أحسن من صورته الحقيقية، هذا تدليس. العيب أن يكون فيه عيب ينقص السلعة، يخفي هذا العيب، فلا فرق في المعنى. فما دام أن الشرع لم يثبت في المصرات أرشا فكذلك في العيب، والمشتري يدفع عنه الضرر بأي شيء؟ بالخيار، يفسخ ما تريد افسخ، إلا أن تتلف السلعة، فإذا تلفت السلعة فلا خلاف في ثبوت الأرش إذا تلفت السلعة. السلعة ليست فيه، ما في سلعة، اشترى سيارة وفيها عيب صار حادث مثلاً وانتهت، تلفت السيارة واحترقت، احترقت وفيها عيب، فهنا نقول يثبت الأرش لأن الرد الآن غير وارد، ما في رد البيع، ما في رد الآن، تلفت السلعة فيأخذ ثمنه الذي نعم، فما دام أنه ما يمكن الرد فحينئذ يأخذ أرشها، يأخذ أرشها ما دام تلفت السلعة لا يمكن أن يأخذ الثمن لأن السيارة تلفت بيده، هو هذا المشتري تلفت بيده، تلفت السيارة بيده يعني ليس بسبب هذا العيب، تلفت بيده هو المسؤول، فنقول ما دام أنها تلفت فإنك تأخذ الأرش، وهذا لا خلاف فيه هنا بين العلماء. إذن هذا خيار العيب. السادس خيار التخبير، أو السابع خيار التخبير بالثمن، يعني بأن يتبين لك أنه قد أخبرك بالثمن على صورة فيها خداع، كأن يقول لك مثلا إن هذه السيارة قد دخلت عليه بمئة ألف، فتقول أنا ما خسرك مثلا، أنا أشتريها منك بمئة وألفين، تعرف أنه يحسن البيع والشراء، اشترى بمئة مثل الشريطية، لما يشتري بمئة تزيده ألفا أو ألفين بناء على خبره، ثم يتبين أنه اشترى بـ100,000 أقساطا نسيئة، ومعلوم أن النسيئة يرتفع فيه، ولم يبين لك، لم يقول اشتريته بـ100,000 نسيئة، وأنت أنت أنه نقد، فهنا لك الخيار إما أن تمسك وإما أن ترد، أو كذلك يكون اشتراها بهذا الثمن حيلة ليخلص حقه، يريد من زيد من الناس 100,000، يا فلان أعطني، وهذا يماطله، فوجد عنده سيارة فقال تبيع هذه السيارة بـ100,000، فقال نعم أبيعك بـ100,000، فأخذها ليخلص حقه، ثم ذهب بها للسوق قال اشتريتها بـ100,000، هي قد لا تساوي إلا 90 أو 80، إنما أخذها بهذا المبلغ لأي شيء، ليخلص حقه، كما يعبر عنه العامة يقول وفى، فتجد بعضهم يقول أنت أخذتها وفى ولا أخذتها نقدا، إذا أخذها وفاء يأخذها ويرفع من الثمن من أجل أن يخلص نفسه، يكون هذا مماطل، فيقول له أعطني هذه السيارة، يعرف أن السيارة ما تسوى إلا 80، أعطنيها بـ100 ليغريه، فيأخذ السيارة ليخلص حقه، ليأخذ حقه وإن كان يخسر، لكن يقول خير من بقاء عند هذا الرجل الذي لا يوفي، ثم يذهب بها إلى السوق، لا بد أن يبين للناس، يقول اشتريتها بـ100,000 وفاء تخليصا لحقك، قد لا تساوي، أو أن يشتريها أيضا من أبيه، بعض الذين يبيعون بالسوق يقول والله هذه السيارة دخلت عليه مثلا بـ100,000، نعم هو اشتراها بـ100,000 لكن من أبيه وقد حاب أباه، أو اشتراها بـ100,000 من زوجته مثلا، فكل ذلك من الحيل، فإذا ثبت مثل هذا فيثبت الخيار، هذا يسمى الخيار خيار التخبير بالثمن، وله تفاصيل في كتب الفقهاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. هم سواء يعني في الإثم، آكل الربا يعني المرابي يعني التاجر، وإن كان قد لا يأكله، قد يودعه في البنوك ويجمعه، لكنه في معنى ذلك المقصود، فهو آكل للربا سواء أكله أو جمعه أو أطعمه، أهله أو غير ذلك، فالباب واحد. وموكله، الموكل هو المحتاج، يعني الطرف الثاني، الطرف الثاني الذي أعطي 100,000 مثلاً ووضع في ذمته 110، هذا الموكل، يعني الذي أوكل التاجر وضع الربا في فيه، يعني يطعمه إياه على الصورة المتقدمة، لكن هذا عام كما تقدم، سواء أكله أو أطعمه أو جمعه. قال: وكاتبه، الذي يكتبه كالموظف في البنك الذي يكتب الربا، وكاتبه وشاهديه كذلك، وقال هم سواء، يعني في الإثم، نسأل الله العافية. نعم. وللبخاري نحو من حديث أبي جحيفة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا، والحاكم بتمامه وصححه. الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، يعني هذا الحديث من جهة السند يعني صحيح، لكن متنه منكر كما قال ذلك البيهقي رحمه الله تعالى، فيشبه أن يكون ذلك وهما من بعض الرواة، من بعض الرواة. وقوله وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، هذا جاء من وجه آخر في سنن أبي داود بسند صحيح، وأن أربى الربا الاستطالة على عرض المسلم، وهذا فيه أن الغيبة أقبح من الربا، يعني فيه قبح الغيبة، فيه قبح الاستطالة على عرض المسلم، نسأل الله العافية. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيد الشف الزيادة، الشف بكسر الشين الزيادة. نعم. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، الورق يعني الدرهم، بالدرهم. نعم. ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، متفق عليه. يعني الناجز الحاضر، يعني النسيئة، قائما يعني نسيئة. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. الحمد لله. هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، لا خلاف بين أهل العلم في وقوع الربا فيها، هذه الأصناف الستة. وهل يلحق بها غيرها؟ قال أهل الظاهر إنه لا يلحق بها غيرها، وهذا قول يخالف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من القياس. ولذا فالعامة من أهل العلم ألحقوا بها غيرها، يعني قاسوا على هذه الأنواع الست غيرها. فالذهب بالذهب والفضة بالفضة، من العلماء من قال إن العلة هي الوزن في الحنابلة، فألحقوا بذلك كل موزون كالسكر، السكر يوزن وزن، فقالوا العلة في الذهب والعلة في الفضة هي الوزن. وقال الأكثر، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم، إن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وهذا هو الصواب، فالعلة فيها أنها أثمان الأشياء، فيلحق بها كل ثمن، فيلحق بها كل ثمن، مثل الفلوس النافقة يعني التي تصنع من ورق أو من ورقنا أو تصنع من نحاس أو نحو ذلك. فكل الأثمان هذه ملحقة، ملحقة بها. فالصواب أن كل ثمني ملحق يلحق بها. والحنابلة يرون أن هذه أن الذهب والفضة هي موزونة، ويلحقون بها الفلوس لأنهم يرون أن الفلوس موزونة أيضا، يعني لا يختلفون في أن الفلوس النافقة أنه يقع فيها الربا، النافقة يعني الرائجة، وإنما يختلفون هل هذا لأنها موزونة أو لأنها ثمنية. وأما ما يوجد في عصرنا هذا من الأوراق من الريالات والدولارات والجنيهات والدراهم والدنانير التي تسمى دنانير، كما يوجد في بعض البلاد يسمونها بالدينار في العراق وغيره، هذه الأوراق الذي عليه هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي أيضا أن هذه الأوراق أجناس تختلف باختلاف جهات إصدارها، هي أجناس تختلف باختلاف جهات إصدارها. فالريال السعودي جنس، الجنيه السوداني جنس، الجنيه المصري جنس، الدولار الأمريكي جنس، الدرهم الإماراتي أو الريال القطري هذا جنس، إلى آخر ذلك. حتى لو كان هذا يسمى ريالا وهذا ريال، لكن هذا ريال سعودي وهذا ريال مثلا قطري، هذا جنيه مصري وهذا جنيه سوداني، تختلف باختلاف جهات إصدارها. وعلى ذلك فيقع فيها ربا النساء ولا يقع فيها ربا الفرد. ربا النساء ما في معنى، 100,000 جنيه مثلا مصري بعشرين أو ب10,000 أو ب15,000 دولار يدا بيد، ما في معنى، دولارات بجنيهات، جنيهات مصرية بجنيهات سودانية، ريالات سعودية بريالات قطرية، بريالات بريالات أخرى، لا حرج، لكن يكون يدا بيد. أما النسى فلا يجوز، هو ربا، مثل الفضة والذهب، الفضة والذهب يجوز أن تبيع الفضة بالذهب مع التفاضل، لكن في النسى لا يجوز، يعني كمان هذه فضة وهذا ذهب فهذا ريال سعودي وهذا دولار أمريكي وهكذا، واضح؟ إذن هي تختلف باختلاف جهات إصدارها، وهي ثمنية قطعا، وهي ثمنية قطعا، والعلة فيها ثابتة قطعا من القياس المقطوع به، لأننا ننفي الفارق بين الذهب وبين هذه الأثمان التي أصبحت عند الناس أغلى من الذهب، عند الناس أغلى من الذهب، حتى إن الناس يتعاملون فيها أكثر من الذهب، وحتى إن الرجل لو اشترى منك شيئا ودفع لك ذهبا فتقول لا أريد، نعم، عملة، أريد عملة من العملة التي تغلب في البلد. إذن هذه العملات أجناس مختلفة، أجناس مختلفة، تختلف، هي أجناس مختلفة تختلف باختلاف جهات إصدارها، يجوز بينها التفاضل ولا يجوز بينها النساء، يجوز بينها التفاضل ولا يجوز بينها النساء. نعم، بقي لنا الباقي، البر والشعير والتمر والملح، ما هي العلة؟ من العلماء من قال الكيل، الكيل، الكيل، ما هو الكيل؟ الكيل يعني بالصاع، الشيء الذي يكال، وهذا المذهب، فيرون أن كل ما يكال يعني يقاس بالصاع، تمر يقاس بالصاع، بر يقاس بالصاع، رز، ذرة، كل هذه تقاس بالصاع الكيل. إذن عندهم العلة الربوية هي الكيل، فكل مكيل يلحق يلحق بهذه الأنواع الأربعة. وقال الشافعية إن العلة هي الطعم، إن العلة هي الطعم، فكل ما يطعم سواء كان قوتاً أو للتداوي مثل الحبة السوداء أو للتفكه، كل ما يؤكل ما يطعم فإنه داخل فيها. وقال المالكية إن العلة هي القوت والادخار. القوت من الطعام هو ما يبني الآدمي عليه بدنه، يعني بناء الآدمي يكون على هذا النوع من الطعام، مثل اللبن، اللحم، البر، الأرز، هذا قوت، لأن الآدميين يبنون أبدانهم على هذا النوع من الطعام، هذا يسمى بالقوت. الثاني الادخار. الادخار يعني بأن يكون يبقى للمدة التي يحتاج إليه فيها، يبقى مدة، هذه المدة كافية للانتفاع به، يعني بمعنى أنه ييبس فيبقى، ييبس فيبقى، مثال التمر يتحول من رطب إلى تمر، يعني كان رطبا فلما ذهب ماؤه يبس فيبقى للمدة، لمدة ينتفع فيها به عادة، فييبس ويبقى. وهذا المعنى الذي هو الادخار نازع فيه مثل شيخ الإسلام ومن تقدم ذكره من أهل العلم الذين يرون الطعم، قالوا إن الادخار ليس بمعنى مؤثر بخلاف القوت، فإن القوت معنى مؤثر. ونازع شيخ الإسلام أيضا في الكيل والوزن، قال إن الكيل والوزن ليس بمعنى مؤثر، بل المقصود بالكيل والوزن معرفة القياس ومعرفة التماثل فقط. ولذا فالصحيح وهو قريب من مذهب مالك ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم أن العلة هي القوت أو ما يصلحه، القوت أو ما يصلحه. أما قضية الوزن والكيل فإنها لمعرفة التماثل، لمعرفة التماثل. ولذا شيخ الإسلام ومن وافقه يرون أنه يجوز بيع ما يكال بالوزن، وبيع ما يوزن يباع بالكيل. فيجوز مثلا نبيع التمر وزنا، الآن التمر يكال، يعني كان يباع بالكيل، والآن عندنا في هذا الزمن نبيعه بالوزن. البر كان يكال والآن يباع بالوزن. فالصحيح أنه يجوز بيع ما يكال بالوزن وما يوزن نبيعه بالكيل. إذن المقصود بالوزن والكيل إنما هو معرفة التماثل، لأنه يعني قال مثلا بمثل، وهذا لا بد فيه من وزن أو كيل، لكن العلة هي القوت أو ما يصلح القوت. ما يصلح القوت هذا في الملح، لأن الناس إذا دخل الربا في الأثمان ودخل الربا في أقواتهم ضاقت معايشهم، بخلاف ما ليس كذلك، ما ليس ثمنيا وليس قوتا. ولذا الراجح وهو قريب من مذهب مالك، يعني بينه وبين مذهب مالك بعض الخلاف، يعني هو قريب من مذهب مالك وهو رواية عن أحمد أن العلة هي القوت أو ما يصلح القوت، وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم وجماعة من المحققين. الأرز قوت، الذرة قوت، اللبن قوت، البقل قوت، اللحم قوت، هذه كلها أقوات ولا يشترط الادخار. فلو قلنا إن اللبن لا يدخر لكنه قوت، لكنه قوت، إذن العلة هي القوت أو ما يصلح القوت. فتحصل لنا مما تقدم أنه عندنا علتان، العلة الأولى الثمنية، والعلة الثانية القوت أو ما يصلح القوت، لكن لا بد من وزن أو كيل، لأنه لا يعرف التماثل الذي هو شرط في الشرع إلا بوزن أو كيل. إذا علم هذا فليعلم أن إذا بيع جنس بجنسه، يعني بر ببر، ف فلا بد من ماذا؟ تماثل. نعم، تماثل والقبض وقبض، لا بد من التماثل والقبض، يعني لا إذن يقع فيها يقع فيه نوع الربا، النوع الأول ربا الفضل والنوع الثاني ربا النسب. فلو بعت تمرا جيدا تنكة منه وزنها 20 كيلو من الجيد، بعتها بتركتين من التمر الرديء، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لما لا يجوز؟ لعدم التماثل. فإذا بعنا جنسا بجنسه فلا بد من تماثل ولا بد أيضا من تقابض، إذن يقع بينهما ربا الفضل وربا النسى. لو باع تمرا بتمر، باع تمر مثلا 500 كيلو من التمر، باعها مثلا 600 كيلو من التمر بعد سنة، هذا ربا، هذا ربا. واعلم أنه ليس من هذا فعل الناس مما يقصد به الإرفاق والتعاون بينهم الذي لا يقصد منه البيع، من كون المرأة تأخذ من جارتها كيلو من الأرض، انتهى عندهم الأرض فقالت أعطيني كيلو من الأرض، فتعطيها كيلو من الأرض، فإذا اشتروا الأرض هم بعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين ردوا إليهم هذا الكيلو، هذا ليس بيعا فلا يقال إنه ربا. وما يفعله أيضا بعض أهل الماشية، ينتهي عنده الشعير فيأخذ كيسين من الشعير أو 5 أو 10 من جاره ثم يشتري، نعم، ويرد إليه ما أخذ، هذا قرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب، بيع، وأما هذا فليس ببيع. هذا مثل أن تعطيه 100 ريال قرض ويردها إليك 100 ريال، هذا قرض، هذا يقصد منه الإرفاق ولا يقصد منه البيع. التمر كذلك، يا فلان عندنا ضيوف أرسل لنا تمر، أرسل لهم التمر يردون له تمرا مثله بلا زيادة كشرط، لكن لو ردوه تفضلا منهم بزيادة بلا شرط فهذا يأتي أنه لا حرج، أنه لا حرج. إذن هذا يعد قرضا وهو من باب الإرفاق وليس داخلا في البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا. إذن إذا باع جنسا بجنسه، باع جنسا بجنسه فلا بد من تفاضل وتقابض. وإذا باع جنسا ربويا مثل بر بجنس ربوي آخر مثل شعير، بر بشعير، الجنس يختلف لكن العلة واحدة وهي القوت هنا أو ما يصلح القوت، فهنا لا بد من التقابض، ما يشترط التفاضل، يعني ما يشترط التماثل. لك أن تفاضل، بعت مثلا صاعا من بر بصاعين من شعير لكن يدا بيد، يدا بيد، هل يجوز؟ يجوز. لكن بعت صاعا من بر بصاعين من شعير بعد سنة، هل يجوز؟ لا، لا يجوز. إذن إذا بعنا جنسا بجنس مثله فلا بد من تماثل وتقابض، بعنا جنسا بجنس آخر والعلة متحدة، بر بملح، بر بشعير، بر بتمر، شعير بتمر، العلة واحدة والجنس مختلف، هنا لا بد من ماذا؟ لا بد من التقابض ولا يشترط التماثل. الثالث، إذا بعنا جنسا ربويا مثل البر بجنس ربوي آخر مثل الذهب، العلة مختلفة، فلا يشترط لا تقابض ولا تماثل. بعت مثلا 100 صاع من البر ب100 درهم بعد سنة يجوز؟ يجوز. إذن جنس ربوي مثل الذهب بجنس ربوي مثل الشعير اختلفت العلة واختلف الجنس، إذن اختلف الجنس واختلفت العلة، فهنا يجوز التفاضل ويجوز النسى، فلا ربا هنا، لا ربا فضل ولا ربا نسى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على شعير عليه الصلاة والسلام، فهنا يجوز، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. إذن إذا اتحد في العلة واتحد في الجنس فلا تفاضل ولا نسب، يجب التقابض وماذا؟ ويجب التقابض ويجب التماثل. إذا اختلف في الجنس واتحد في العلة فيجب التقابض فقط، فيجب التقابض ولا مانع من التفاضل. وإذا اختلف في الجنس واختلف في العلة أيضا فلا يشترط لا تماثل ولا لا تماثل ولا تقابض. واضح هذا؟ واضح لكم هذا التفريق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني قبل هذا الجنس، ما هو الجنس؟ الجنس هو الذي له اسم خاص يشمل أنواعا، البر، اللحم، اللبن، يشمل أنواعا مثل اللبن، في لبن بقر، لبن غنم، اللحم، لحم غنم، لحم بقر، لحم إبل. فالجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، يشمل أنواع، فهذا يسمى بالجنس. فالبور جنس، التمر جنس، مثل التمر له أنواع، التمر له أنواع. ولذا لو باع تمرا من نوع الخلاص بتمر من نوع السكري هل يجوز التفاضل؟ لا يجوز، لأن يعني هذا تمر وهذا تمر، واضح؟ لو كان هذا سكري وهذا خلاص. إذن الجنس الذي يشمل أنواع له اسم خاص ويشمل أنواع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. نعم، وتقدم. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، بتمر جنيب يعني تمر جيد، جاءه بتمر جنيب يعني بتمر جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني جاءه هذا الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، استعمله يعني جعله عاملا على هذا يعني مسؤولا، فإذا به يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمر الذي من خيبر، لأنه كان هناك مساقات مع اليهود، كل التمر الذي جاء به جيد، ومعلوم أن التمر يكون به الجيد وبه الرديء. يعني عندك بستان فيه نخل، فأتى ابنك بالتمر من هذا البستان كله جيد، هذا فيه غرابة، كيف يكون الجميع جيدا؟ ألا يكون فيه رديء؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أكل تمر خيبر هكذا؟ كله جيد، كل الإنتاج جيدا؟ فقال: لا. نعم. فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. يعني يأخذون صاع من هذا الجنين بصاعين من الردي عند القسمة مثلا مع اليهود، أو عند البيع، يعني فردوا الردي هنا والجيد هنا، فالردي قال: هذا 100 صاع ردي، من يعطيني 80 صاعا جيدا ويأخذ هذا الردي؟ فأخذ 80 صاعا جيدة وأعطى 100 صاع أو 150 صاعا من التمر الردي. إذن باع تمرا جيدا بتمر ردي، ومعلوم أن الرداء هنا خلقة لا ينظر إليها، يعني هذا راجع إلى الخلقة، فلا بد إذن هنا من التماثل. حتى لو بعت برا مثل البر الأسمر الطيب ببر دونه فلا بد من التماثل. لو تبيع كيس من الأرز من النوع الغالي تبيعه بكيسين من الردي، بعض الناس يقول فنأخذها الكيسين من مثلا يسمونه خصيصي أو غير ذلك، بكيس واحد من النوع الجيد؟ نقول لا، هذا لا يجوز، هذه رداءة ترجع إلى الخلقة، لا يجوز فيه التفاضل. إذا ما هو الحل؟ الحل بيع هذا في السوق، بيع هذا التمر الرديء أو بيع هذا الأرز الرديء في السوق واشتر بالدراهم تمرا جيدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. الجمع يعني الرديء، يعني الذي جمع. نعم. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان، يعني في كل ما يوزن. نعم، هذا يقال وكذلك في كل ما يوزن، يعني في الذي يوزن كما في الذي يكال. ما تبيع موزون ردي بموزون، نعم، بموزون جيد مع التفاضل، لابد من التماثل. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. بيع الصبرة، صبرة عين الكومة، كومة من التمر، هذه الكومة قال التي لا يعلم مكيلها، لكن لو كان يعلم صبرة كلناها وعرفنا أن هذه الصبرة فيها 100 صاع ليس الكلام فيها، الكلام بصبرة من الطعام لا ندري ما هو كيلها، قد يكون 100 105، قد يكون 95 صاعا، يعني التقدير أهل الخبرة من رأى قال هذا مثلاً 100 105، هذا يقول 95 ونحو ذلك، هذه صبرة غير، نحن غير متيقنين من كيف. فجاء شخص وقال أعطني هذه الصبرة، هذه الكومة من البر، وأعطيك مثلاً 100 صاع من البر، 100 صاع من البر، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن العلم، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذا جهلنا التماثل بين هذه الشيئين فكأننا علمنا بالتفاضل، واضح هذا؟ إذن لكن لو كانت الكومة محسوبة، كومة لكنها محسوبة، عند هذا الرجل كومة لكنها قاسها 100 صاع، وهذا يقول أعطيك 100 صاع مكانه، فلا بأس بذلك، 100 صاع ب100 صاع. نعم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعام يومئذ الشعير، وهذا يدل على أن الطعم علة في هذا، لكن الصحيح أن هذا ليس في كل طعام وإنما في القوت، لأن الشعير قوت. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم. هذه المسألة عند العلماء التي تسمى بمد، المد هو ربع الصاع، مد عجوة، العجوة هو التمر، تسمى هذه المسألة بمسألة مد عجوة، وهي أن يبيع ربوياً ربوي مثل ذهب بربوي آخر من جنسه، ذهب بذهب، ويكون مع أحد الجنسين نوع آخر، هذا معه خرز أو هذا معه مثلاً حديد، وهذا ذهب ما معه حشيد، فهذا يسمى بمد عجوة، تبيع مد عجوة مثلا بمدين، بمد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم بدرهمين، فتشتري بالدرهمين مد عجوة يعني ربع الصاع من العجوة ودرهم بدرهمين. هذه المسألة تسمى بمد عجوة، يعني أن تبيع ربويا بربوي آخر من جنسه ومع أحدهما أو مع الاثنين جنس آخر، فتسمى هذه مسألة مد عجوة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الراوي: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار. الدينار 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، فيها ذهب وخرز، يعني اشترى باثني عشر دينارا، أعطى 12 دينارا واشترى قلادة. هذه القلادة فيها دنانير وفيها خرز، يعني فيها ذهب وفيها خرز، فهي فيها ذهب، والذهب معه مثل ما يسمي الناس فصوص أو نحو ذلك من خرز أو نحو ذلك. قال: فوجدت فيها، لما فصلها أخرج الفصوص وأبقى الذهب، وزن الذهب الذي في القلادة فوجده أكثر من 12 دينارا، يعني وجد فيه مثلا ما يساوي من الذهب 13 دينار. إذن كسب ذهبا زائدا وكسب ماذا؟ خرزا. يعني لما اشترى باثني عشر دينارا هذه القلادة وفصلها وجد فيها من الذهب أكثر من 12 دينارا، ووجد فيها هذا الخرز، فكسب ماذا؟ الخرز، وكسب زيادة الذهب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. هذا الحديث استدل به العلماء على النهي عن المسألة السابقة، وعند شيخ الإسلام ومن وافقه أن المنع هنا في هذا الحديث إنما هو لعدم المعرفة، يعني للجهل. فهذا الذي باع القلادة باعها بذهب وخرز، يجهل هو قدر الذهب، يجهل قدر الذهب، ولذا وجد الذهب أكثر من 12 دينار، فيقول هذا لعدم المعرفة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفصل. ولذا اختار شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد أن هذا جائز بشرط أن يكون المنفرد أكثر من المختلط بغيره، أن يكون المنفرد أكثر من المختلط بغيره. يعني لو أن الرجل هنا اشتراها ب13 دينار ووجد فيها 12 دينارا وخرز، فيكون الدينار هذا يقابل الخرز، و12 دينارا تقابل 12 دينارا. واضح هذا؟ فيقول إذا كان المنفرد أكثر من المختلط بغيره فهذا جائز. إذا كان المنفرد أكثر من المختلط بغيره فهذا جائز. إذن الجمهور قالوا بالإطلاق لا يجوز بيع ربوي بربوي من جنسه ومع أحدهما جنس آخر. والراجح ما تقدم وهو أنه إذا كان المنفرد هو الأكثر من المختلط بغيره فإن هذا جائز. وعند الجمهور صورة مستثناة، عند الجمهور صورة مستثناة، وهي ما إذا كان الربوي غير مقصود، إذا كان الربوي الجنس الربوي غير مقصود. مثال هذا: لو باع دارا فيها أبواب مسبوكة بذهب، المقصود هو الدار، أما الذهب فهو غير مقصود، يعني دار لكن فيها مثلا خطوط في الأبواب من ذهب، باعها بذهب، الآن الذهب ربوي والذهب الذي في الدار ربوي، لكن هل هو مقصود؟ ليس مقصود، هو ليس المقصود، المقصود بيع الدار. مثل الآن الذي يبيع مثلا تمرا، قال خذ هذا 100 صاع من التمر، ويشتري مثلا من الذي نسميه نحن بالمعمول الذي يكون فيه شيء من تمر، فالمقصود هو هذا المعمول، فيقول خذ هذه تنكة من تمر وزنها مثلا 20 كيلو، أعطني 10 كيلو من هذا المعمول المعمول من البر يوضع فيه شيء يسير مثلا من تمر. فالمقصود هنا ليس التمر، المقصود هو هذا البر وفيه شيء من تمر. إذن بايع ربوي بربوي من جنسه مع وجود شيء مع هذين الجنسين، هذا يعني نوع آخر جنس آخر مع هذا أو مع هذا أو معهما جميعا، هذا لا يجوز عند الجمهور. يستثنى من ذلك صورة إذا كان الربوي ليس مقصودا يعني في أحد الجهتين، مثل مثلا هذه الجهة في دار فيها ذهب وهنا ذهب، سيف محلى بذهب، المقصود هو السيف، تشتريه بالدنانير، يعني رجل قال أنا أريد أشتري بالدنانير سيفا، هذا السيف محلى بالذهب، المقصود ما هو؟ السيف. هذا جائز حتى عند جمهور العلماء، واضح هذا لكم؟ هذه تسمى بمسألة مد عجوة. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وهذا الحديث يحمل لما يأتي من بيع الحيوان بالحيوان وجوازه، يحمل هذا الحديث على أنه إذا كان المقصود هو اللحم، إذا كان المقصود هو اللحم، مثل ما يكون عند الجزارين، يأتي جزار معه مثلا حاشي ويقصد ذبحه ولحمه، فيأتي جزار من آخر ويقول أعطني هذا الحاشي وأعطيك هذا الحاشي، ما المقصود؟ اللحم. فما دام أن المقصود هو اللحم فهذا لا يجوز. ما فلا يجوز هذا لما؟ لأن لا نعلم قدر اللحم في الحاشي هذا من اللحم في هذا الحاشي. لكن لو قال أبيعك هذا الحاشي أنا أريد ذبحه بهذه الخمس من الخراف يريد ذبحها، فهنا يجوز لاختلاف الجنس، لأن هذا غنم وهذا لحم جمل، واضح؟ إذا لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان إذا كان المقصود الذبح، مثل الناس رجل أتى من السوق معه شاة يريد أن يذبحها لأهله، فقابله شخص كذلك يريد أن يذبح يريد اللحم، كل واحد منهم يقول لعل هذه تكون أكثر لحما، فتبايع، يقولون لا يجوز لأن المقصود هو اللحم. أما إذا كان المقصود هو الحيوان فلا حرج، باع مثلا بكرة بعشر أبكار مثل ما يفعل أهل الإبل الآن، أو باع مثلا عنده فحل غنم، فحل غنم قد يساوي مثلا 10,000 مثلا، باعه بعشر شياه، الشاة لا تساوي مثلا إلا 1,000، لا حرج في ذلك بيع الحيوان بالحيوان، لأنه لا يقصد هنا اللحم. أما إذا كان المقصود هو اللحم فهذا ربا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. نعم. وهذا يدل على جواز بيع الحيوان من الإبل بالاثنين وبالثلاثة. نعم. وهذا مذكور في بعض النسخ بعد ذلك. نعم. وعن هذا حديث صحيح، هذا يجوز أنك مثلا تبيع مثل ما ذكرت فحل غنم بشاتين، تبيع شاة طيبة فيها يعني سمن تنتج إنتاجا طيبا بشاتين دونها، بعض الناس هو عندي 100 شاة أشتريها ب50 شاة أحسن منها، المقصود التربية ليس اللحم، هذا كله جائز. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات. نعم. وهذا فيه ابن القطان. نعم. صححه. نعم. ابن القطان. نعم. هذا الحديث إذا تبايعتم بالعينة تقدمت العينة وأخذتم أذناب البقر، يعني أقبلتم على الدنيا على الزرع وكان هو همكم، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. نعم، وقد حسنه جماعة من أهل العلم، وممن حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله والشيخ عبد العزيز ابن باز، والعلماء قد اختلفوا. أولا الشفاعة إذا كانت الشفاعة يترتب عليها ظلم، أن يأخذ حق آخر لهذا المشفوع له، فهذا لا يجوز قطعا ولا يجوز أخذ شيء عليه قطعا، لأن هذا ظلم، لأن هذا من الظلم. وأما وإن كانت الشفاعة له ليست في هذا الباب، وإنما هي إما في أمر مباح سعى له فيه فأخذه، فهل له أن يأخذ هدية على ذلك؟ من أهل العلم من أجاز ذلك وقال إن هذا داخل في مكافأة من أحسن إليك، وأن من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه، كما في حديث من صنع إليكم معروفا فكافئه، فيقول هذا أمر مباح وسعى له فيه وشفع له فيه فيباح. ومنهم استنادا إلى هذا الحديث يقول إنه حرام. وهذا الحديث قد يحمل على صفة في الشفاعة، وهي أن يكون من شفع له في أمر له حق فيه وقد دفع عنه هذا الحق، فهو حق له، كرجل يكون كفءا لوظيفة فيشفع له وهو كفو لهذه الوظيفة وهو أحق بها من غيره، فهنا لا يظهر أنه يجوز أخذ الشفاعة عليه، لأن هذا من باب إيصال الحق إلى صاحبه. فإذا كنت تعرف أن هذا الرجل قد فاته شيء من حقوقه فسعيت له، فالذي يظهر هنا أن هذا لا يجوز. وأما إذا كان أمرا مباحا فهذا محل اجتهاد ونظر، فمن قال بأنه يجوز قال إن هذا من المكافأة، ومن قال إنه لا يجوز فيقول إن هذا الحديث يعم، ولأن هذا الباب يفتح باب شر، إذا كان الشفعاء يأخذون أجرا فإن هذا يترتب عليه باب شر، وهو أنه يشفع ليأخذ فيقدم من لا يستحق ونحو ذلك، ولذا فإن الأقرب هو المنع من ذلك لهذا الحديث، وأنه لا يجوز أخذ مال على الشفاعة بكل حال. وأما إن كان أخذه، وأما إذا كان يدفع مالا ليأخذ حقه فلا إثم عليه هو في الدفع، وإنما الإثم على من أخذ. وأما إذا كان سعيه فيه تعب وسفر ونحو ذلك فيأخذ ما يسمى بالأتعاب، هذه مكافأة له. وأما إذا كانت مجرد شفاعة ليس فيها شيء من أتعابه فلا يظهر أنه يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك، لما يترتب على ذلك من إفساد أمر الناس، لأن الشفعاء إذا كانوا يأخذون مالا فإنهم وهم يكرمون من قبل المسؤول ويظن أنهم يأتون له بالناس نصحا فيأخذ بكلامهم وهم يأخذون مالا، فبعد ذلك لا يشفعون إلا لمن يدفع لهم ولمن يدفع لهم أكثر، فيترتب على ذلك فساد في هذا الباب. وعلى ذلك فالذي يظهر هو المنع من هذا الباب وسده، والله أعلم. نعم. شيخ الربوية في هذه المعاني، يعني أنه يشبه الربا من جهة أكل المال بالحرام، يعني كما أن الربا أكل ما، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الربا هو أكل للمال بالباطل، فما كان كذلك فهو نوع من أنواع الربا، فكل ما كان أكل للمال بالباطل فهو من هذا الباب. ولذا المؤلف ذكر الرشوة بعد ذلك، لأن الرشوة تعتبر من أكل المال بالباطل. فقد يكون بعض الناس يعظم أمر الربا فقط دون غيره، ويأكل المال المحرم والمال الباطل. فنبه على أن الجامع بينهما أن الجميع محرم وأنه من أكل المال بالباطل. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، وفي المسند وغيره والراش يعني الواسطة بينهما. فالرشوة محرمة، محرمة وهي أن يأخذ هدية يعني وهو من العمال، يعني من الموظفين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: هدايا العمال غلول. فهذه من الرشوة أن يأخذها أحد عامل يعني موظف. فإن كان الرجل صاحب حق وحقه ثابت بين ولا يأخذه إلا بدفع المال، فالإثم على الآخر دون الدافع، يعني إذا كان مظلوماً يريد أن يدفع نفسه مظلمة وقد منع حقه الثابت لا مجرد دعوة، ولا ولفساد الناس لا يأخذ حقه إلا بدفع شيء من الرشا، فهذا الإثم على الآخر دون الدافع. إذن الرشوة المحرمة وهي من كبائر الذنوب، ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، واللعن يدل على أنه من كبائر الذنوب. نعم. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.